ما لم يشفع يقول أولاً بوحدة الوقت الصغيرة وكل الزوجة الثانية في هذا الوقت بالذات وقد كثرت النسوة وقد حسف الشباب عن الزواج وقل أن تبي ذلك الآن إلا وفيه امرأة أو كذا أو اثنين أو ثلاث إذا لم تقنع الفتيات وتقنع النسوة وأن تلقي القصعة لصاحبتها وتأتي وتشترك معها والذي منها تشترك مع واحدة في قصعتها ولك تنفعها ولك تنفعك بها وتحرم غيرها إذا كانت استقلالية ولا لا إما أن تبنجع ممكن وإما أن تحرم غيرها وتصير يا أنانية وحرمة غيرها فقد تعمل أن تكون واحدة مليون وكونها تموت بالجوع وكونها تحرم غيرها إذا هم بالمنصور لكن الصبر الصبر والتواضع ويتحابى ويتشارك في قصعة واحدة قطعاً واحد منه بدعي الأحسن الحل النبوي الكريم لا تبطل المرأة أن تستقرب كأن صفحة قصد مليانة إما فيها لها دنيا كبير عندها كيف أقول بس صفحة الآن تبطل سبحان الله ولا بإسلامية ولا بأي مبدا وبأي ميزان تزن هذا الكلام ليس له ميزان لا في العقل ولا في المروءة ولا في الشرع ثم كأن في هذا الحديث النبوي شهير ما أقول حث على ولا أقول نهي عنه ولكن أقول تقرير تعدد الزوجات في تقريب عدد الزوجات ولا في تقريب أولى من الانترنت وأولى من البذور والعنوسة وأولى إلى آخره ثم نأتي إلى كلام الأمهات فيما يتعلق في تعدد الزوجات أو باشتراط المرأة فلا تطلب المرأة أن تستقرب في تقول له والله أنا عندي زوجة وماذا أو كل شيء ولكن أنا الزوجة فقط مثل ماذا صاحب واحدة في الدورة الشهرية مع زوجتي وتجيه التوقف عند حد النفاس وتوقف الشهر قال عليه وسنتين من اي شهر من السنة ايضا ايش من النفاس قالين عليه يبقى السنة ثلاثة اشهر فهم مع النفاس خمسة اشهر كائحة على الرجل بحب الزوجة واحدة بس بيسمع نسوة في هذا فإن الزوج الثانية ما أخشى عليه من شهرين ونصف إذا الزوج الثالثة سنة الخمسة أشهر على ثلاثة ثم على أربعة أشهر الله عليه إذا المسألة معتادة ثلاثة وثلاثة وأربعة ما في لا حيض على الزوج ولا حيض على الزوج إذا سنة الزوج سواء كان يعيب عند المرأة الأخرى متحمل ونزاها الوحيد يقول لك لنا يتطلب متعاب وسمير وسهل وسير رياضة يستمتع منها بعدين تظهر المرأة لذلك جميعا بالماء تجده أولا سليما الرجل اللي جاء في عمر رضي الله تعالى عنه قال يا أمير المؤمنين تريد أن تطلق زوجك قال له يا دار يا دار قال لك أمك وهي لا تبنى الذنوب إلا على المحبة أين المودة أين الرحمة أين الوفاء؟ أين صنع فيكم مسائل الرجل السليم؟ من جانب ثاني رجل جاي يستفي زوجته كل العذاب وسلم وطلع بعد رجع شافوا عنه قطعا اتفرج كيف يرجع ليش؟ أنا جاي يستفي زوجته بس الزاوية قد من داخل البيت خاصم معه بس كان أمر الحب لما هو قال له عليه الصالح قال تعال ولما لا تصبر وهي زوجته يعني ما حدث له وامه اولاده ومربي الاطفال وماسك الثياب وطاهي الطعام ومدبر البيت وتصبر عليه فاذا شعر الانسان بالعلاقه ولده جعل بينهم ايش ولده وعلاقة زوجية فتكون مع الشباب فليس فيها الحب ولكن الرحمة قد تنظر لتعتب عليها مرضت الشبهة ولا عجزت ولا إلى آخر تسعب على ذلك السبب كان هل يمسكها وتميل إليها محبة وعاطفة كما كانت هو؟ لا هي عاطفة خبر خلاص ما عاد لها توجع المدى لكن تجد الرحمة لو أصبحت كثيرة لو أصبحت عاجزة لو أصبحت ماذا كنا نحن جميعا عمر يستنبول العوام ليس هذا بالشأن الموضوع بل إن الإنسان لما يكون عنده كفاية ضلال ويعجز عن العمل فهو ما نرضاش يكمل فيه كم طريقة دي وعلى هذا علاقة الرجل بالمرأة علاقة واسعة جدا تجمع جميع أنواع العلاقة المادية والمعنوية ومن نرجع إلى حالة الزواج الثانية متى الرجل يقتل امرأة فلا تكون ترمي إلا عند الأمة يا مسكينة من لماذا سرتي قديمة؟ نورت من سرتي وقلت كلامك تقول على واحد كله ترمينا وزي ما تعالج في النبوة تتحدث مع عبيد تيجي واحدة ثانية وقلت يخطبها قلت لها أول طني قلت لها قلت لها فإذا كان يرضى المطلق الجودة عشان يرتزق الحسن غيره تلك المسألة من الخسران ولا هي الخسران ولكن ما كنا تنسى القديمة ولا انك انت فهمت عرفتك وانت الامور وتحدد الواجب وتوحد وتنزل انت دائما تحب هذا الحق الحق ايه؟ حتى حتى وين قلت له انا ابغى اسلف واحدة هادفة الله الشرط اللي بيننا وبين وعلى هذا توجيه ملوي كريم من المرأة المنهج الذي تسلكه حينما تريد ان تتزوج رجلا اخر رجلا ايش نعم عنده زوجه ما في الى الناحيه الفكريه حينما تشترط المراه على زوجها عند العقل ما قيمه هذا الشرط وما مدى تاثيره على ذات الشرط او على ذات العقل والشروط عند العقل قد تكون ناحية مادية وقد تكون ناحية شخصية الشرط عليك أن تعطيه الأرض الفلانية العمارة الفلانية السلة الفلانية هذا نوع من المال ونوع من المعاملة على شخصيتها لا الحق ولا لا الحق إن حق مراجعة أول تدير الشروط بس هل تدير إيه؟ هذا حق مالي لأنه داخل في الصلاة فإذا اشترطت شرطا لمصلحتها أتزوج بشرط أنا جيت مهاجرة في المدينة وتخرجنا عن المدينة يا وأنا قبل هذا الشرط ثم كان نازل كنت أخذ إلى جدة وعرفت حلال تغنى إلى جدة ونحن تمطل منه لما هذا الشرط أو ليس لها بس ما تعرف كيف أحد أقول هذا رجل الشرط هذا مصلحة لها ولا لزوجها؟ مصلحة لها أبوها ولا أمها كنت شرط لا تبعدنا عني اسم الكلب هنا حتى أكون على صلة أبوها كنت صاحب عيون والشرطة موجودة عند الجيران ولعلنا تبعدنا على الشرطة فإنما وقد لها بالشرطة فلا هو يدك فلا أن ينتقل ورجع لبيته بدل ما ادفع رجع لبيته ما قيمة هذا الشرط يا ربي اشترط ربي اشترط انا ابقى بالزوجة عندي شرط يا رسول لكن بشرط ما تتزوج واحدة ثانية ولا تشتري جناية تدفع جنبي يقول هذا الجماعة ايضا بشرط ثم تزوج وخرج على ذا السبب الشرط ما يقولش انك تزوج ولا تسعى عليه ما قيمة هذا الشرط؟ بالجملة ما كان من أمر مادي هذا حق يكون لها كجزء من صدقها. كم من الولد من غصر ارضي تعطيه صلاح سيارتي، كل هذه امور مبنيه وقبل الزواج منها على هذا مع الصداق، كل هذا جزء من الصداق، ولها ان تستلقي هذا الحق. اما ما يتعلق بحقها الخاص المعنوي خلاف الماديه، ولكن الناس يختلفون بقسم هذا الى قسمين، الا يخرجها من بلدها من بيتها من بيت اهلها، انها بيت وكانت الزوجة وسببها سنها الاول بيت الاولاد، لا تخرج من عن بيتي ولا تخرج من اولادي، راجع ان يخرجها الى بيته ولا ما حكم هذا الشر؟ اذا الا تخرجني من بلدي، شوفت مكة لا تخرج منها ولا في مكة ولا في الرياض، مسحت رأس الإنسان عزيز عليك بما سالك فيها، أو ألا تخرجني من بيت أهلي أو ولا من بيتي. لكن بعض الناس يقول الشرط واجب لأن السند تبع الزوج محله، ولكن نقول لا، الشرط واجب لها أن تمتنع وعليه بالنفقة، وأنه الذي أخل بالشرط. وهي حينما اشتاقت أتى يخرجها من بلد، كانت أحسن كثيرا من تلك البلد، وخير من هذا المرة فيهم أكثر، لكن ما تبغى تدخل، ورجعت بهذا 50% غير 100%، لكن من أجل الخروج ما يمكن. وهذا 50% بالنسبة للآخرين فرميت به من أجل أن تبقى، فتنازلت عن بعض حقها في هذا الشرط ولا لا؟ وبشرت هذا الشرط منه ولا لا؟ كأنها شرط بالشرع. ولذا يقولون الشرط صحيح والعقد صحيح ولها أن يبلغ بالشرط. إذا جئنا إلى الشرط الثاني، لا تتزوج عليه، لا تكن عندك زوجة مخفية عليك، لا تشتري جارية فتسرى بها معي، فكم تكون أيضا لها هذا الشرط، وكما كنت مع شرط لا سابقة ولا لاحقة، وهذا جائز أم لا؟ فقالوا يقولون كثير حرمي ما أحل الله فقط وزنانه أو لا، الشرط هذا باطل والعقد صحيح. كما يقول الله الشرط ايضا صحيح، لانها ايضا ركب ان تتزوج منه على الشرط بان لا يشاركها بزوجه اخرى، وتكون ايضا تنازلت عن شيء من حقها مقابل هذا الشرط. ومن ان تحرك لم تحرك عليك يحبس على الدرب، لم تعرف انت راغب ان تغلب ربك، وأنا أعرف أن الفكرة وضباط وضباط، إن كنت متمسك بحقك الرباعي اذهب وخذ أرباع وعشر جوائز، نعم ولو كنت محرم، لكن كنت تريدني أنا، فتناسل عن حقك في التربية أو التدمير، وأكون أنا هنا فقط. تقول لي حينما يقبل ويقول قبلت هذا الشرط، ما معنى ذلك أننا حرمت ما أحل الله لك وأولاد وأولاد ولطلبت لنفسها المصلحة، وهو تنازل عن حقه في مبنى أولاد وأولاد وأولاد؟ فالقضية غير، فقوم يقولون الصحيح شرط الله، حديث صحيح ولا شرط ايش؟ ليس في كتاب الله كما في حديث اشتري اشتروا دينه، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهناك المؤمنون على شروطه، الا شرط احل حراما او حرم حلالا، فالمنعوم قال هذه تحرم عليه الحلال مثل لا تمت، والافضل لا ما حرم، انما استردت حقها

واصبح الحبل في يدكم كما يقولون محل ما ارضى الكون له ويجزمها بالزام العهد ايضا لا يتم له من ذلك. ويذكر ابن عبد البر وغيره عن جماعه من السلف كان سلف سعيد بن المسيب كتب امراه قريبه له وشرطها ان لا يدركها من بلده او ان ابوها اشترط على الزوج ان لا يدركها من المدينه. بعد هذا اراد الزوج ان يسافر الى الشام واتركها معه فرضي بعد ذلك لان الشرط حقا له فرضي. ولكن الذي كان اشترط هنا هو الاكل ان لا تدركها. فلما اتفق مع الزوجين زوجة أمن إلى زوجها قال لا تدركها بل لا فلا من مشترك لا تدركها قال لا يعرف. ثم صعدت مع ايش؟ مع زوجها ورقب وقال اللهم لا تبلغها ما تريد وكنت تبلغ بينما ماتت قبل ان تصل الى الشام. اذا وإن كان خبر الأمير الساعة أسلوب إذا ساقه أحد الأئمة الأعلام في هذا والواقع المصدق ذلك. إذا الأمور فيها سعة قالت نفسك أدركت بهذا شرط غير صريحة واعلم بأن الشرط مسؤول عنه وكل هذا لله ولكن كان ما تستطيع لا تقول حسب استطاعة لا تلتزم خلي فيه كل ذلك. ولهذا مالك رحمه الله كان يكره وجود الشرط في العقد لأن الشرط فيه نوع تنازل عن السلام وكلمة تستبيح بضعا بغير تمام الوفاء ترى عندهم أن فيه شيء من النقص على المرء. وإن كانت الجمهور يرون بأنها استنفت ما نقص ماديا بأمرها